أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. على مدى هذه الأيام، ماذا وجدت في قلبك؟ وهل اتضحت أمامك الحقيقة؟ من أنت؟ وماذا في قلبك لربك؟ وماذا وجد الله عز وجل منك؟ هل تظن أن الله وجد منك حسن الإقبال؟ وجد منك صدق النية؟ وجد منك حسن العمل؟ وجد منك مجاهدة واجتهاد؟ وجد منك صبر واصطبار؟ هل حققت حتى الآن هذا المعنى، معنى قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سمية؟ احنا محتاجين دايما إعادة برمجة لأهدافنا، وإعادة برمجة عقولنا وأذهاننا، لتبرمج برمجة إيمانية صحيحة. وأنا عشان كده اخترت لكم هذه الوصايا لتكون هي الأهداف الحقيقية التي نخرج بنتائجها إن شاء الله. توقفت عند بعض كلمات وحكم للصالحين تفتح لنا أبوابا من الطاعات والقربات الجديدة. أول معنى، توقفت عند كلمات لأبي سليمان الداراني كان يقول: إن الله يفتح للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي. اللي هو إيه؟ اللي هو اللي حيسبق، اللي شغال بقلبه صح، اللي ظابط بصلة قلبه صح. يعني في واحد قاعد، خلونا نتكلم بمنتهى الواقعية ومنتهى الصراحة، واقف بيصلي وجل الأمر أداء الطاعة، وده جيد إن أنا بمتثل للأمر، لكن ورود المعاني على القلب مش هي بالشكل المطلوب، الإحساس مفقود، في مشكلة هنا. فهو هنا بيقول ان في واحد شغال بقلبه كويس قوي، فهو مشغول بالله سبحانه وتعالى، فلربما تراه نائم بس القلب موصول. مش معناه انه ما بيعملش، معناه انه مشغول بالله سبحانه وتعالى، لكن ممكن تكون عبادات بدنه اقل من عبادات ناس كتير حواليك. ده ممكن يكون قام بورد قليل، بس هو قلبه عمر بمعاني اعلى بكثير من اللي قام بخمس وست اجزاء. الكلمتين دول فتحوا معايا الوصية الاولى: تعرف. اذا كان الله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره، جاء عند بعض اهل التفسير: ما قدر الله حق قدره، اي ما عرفوا الله حق معرفته، لم يقدروه لانهم لم يعرفوه، لم يعظموه لانهم جهلوا كيف يتعاملون معه سبحانه وتعالى. قالوا: إذا كانت دعامة أي بيت، الخرسانات الأساسية اللي بيتبني عليها أي بيت، الأساسيات دي لابد أن توجد. إذا كان دعامة البيت أساسه فدعامة هذا الدين المعرفة بالله تعالى واليقين والعقل القامع. بصوا الأسس اللي انت هتأسس عليها دينك، التزامك، إيمانك بيتأسس عليه. واحد، المعرفة. معرفة ينشأ عنها رقم اتنين يقين، ينشأ عنهم رقم ثلاثة العقل القامع، بمعنى العقل الزاجر الذي يكف عن المعاصي ويحث على الطاعة. شفتوا المعادلة ماشية ازاي؟ تبتدي منين؟ من المعرفة. معرفة تولد يقين، يقين ينتج عنه وجود هذه الصفة عندك، عقل يكفك عن تلك المعاصي ويحثك على الطاعة. اسمعوا معايا ودققوا علشان عايزين نحصل الثمرة دي. وأنا هأذكر ليكم بعض العلامات المهمة قوي لتحصيل ثمرة المعرفة. بس خلونا نشوف العلماء قالوا المعرفة دي نحصل معناها ازاي، ايه الامور اللي احنا محتاجين نعملها علشان نصل الى الوصية الاولى تعرف. قالوا المعرفة، معرفة الله يعني، يبدأها الانسان منا بمعرفة اسماء الله وصفاته. امشي معايا خطوة بخطوة عشان هتطبق ازاي. انا عايزك وانت واقف بتصلي وانت في وردك للقرآن لاحظ قوي تذيل الآيات، هتتوقف عند أشياء زي ما قلنا قبل كده. مثلا يقول ايه؟ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. في الأحزاب يعني ربنا يعلم اللي في قلبك. شوف بقى يختم يقول ايه؟ ايه اللي خلى الخاتمة الآية هنا حليم؟ الحلم يقتضي الغضب. أي آية ذيلت باسمه الحليم دور هو يغضب بسبب إيه؟ ما هو الحلم لازم هيكون ناتج عن إن في شيء يغضبه لكن هو يحلم عنه. هنا يغضب ليه؟ يغضب لما يطلع على اللي في قلبك يلاقي غيره. بيقول يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، فيطلع على اللي في قلبك يلاقيك مشغول بأشياء سواه، مشغول بالزوجة، مشغول بالبيت، مشغول بالوظيفة، مشغول بمنصبك، مشغول بالمال، مشغول مشغول مشغول قواطع. فيقتضي ده ان قلبك اللي هو اثمن شيء عندك ده اللي انت مفرط فيه، اللي المفترض انه يكون مستودع الايمان ومفترض انه يكون محل نظر الرب، فيبتدي الانسان مننا يجود باطنه فيطلع اللي في قلبك يلاقي ما يغضبه فيحلم عنك. تقعد انت تجمع في المعاني دي ومنها تتعرف هو مين. ادي طريقة تفاعل وانت واقف، مش عايزك سرحان، مش عايزك شارد، ركز في خواتيم الايات قوي وتعرف من هو الله. شوفوا التانية، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. بصوا بقى، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هو يعلم اللي في نفسك، ويعلم نفسك دي على أنهي شاكلة، الغالب عليها أنها أمارة بالسوء، ولا الغالب عليها أنها لوامة، ولا الغالب عليها أنها ساكنة مطمئنة. ويعلم ما يخطر ببالك وما تحدث به نفسك، ويعلم الهواجس اللي بتيجي وبتسكن في نفسك وفي قلبك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ويأتي التهديد والوعيد الشديد فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. غفور لمن يستدرك أمره، حليم على من شرد وبعد واقتضى فعله العقوبة واقتضى فعله الغضب لكن حلم عنه حتى يفيق. تتعرف ازاي؟ انا عايز واجب عملي، وانا جبت لكم نماذج من اول نقطة دي اللي هي معرفة الحق سبحانه باسماء وصفاته. هنعمل ايه؟ نعمل بحث في القرآن على واعلموا ان الله. اصله الامر هو ربنا بيقول لك اتعلم ان ربنا مين، او ان ربنا بانهي صفة. فوجدت في القرآن 16 آية، 16 آية، واعلموا أن الله. لو خدناهم كده على طول وانتوا بقى يعني ايه يعني مواضعهم تراجعوهم تجدوا واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله عزيز حكيم. اجمع معايا الحاجات المعية للمتقين: شدة العقاب، العزة، الحكمة، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والآية اللي احنا تدرسناها فيها الموضعين: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله غني حميد. فاعلموا أن الله غفور رحيم، وفي موضع اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ودي عايزة وقفة، دي عايزة جلسة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في أكثر من موضع هو في القرآن اعلموا أن الله شديد العقاب، في ثلاث مواضع في القرآن واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني في ضمن 16 موضع فيهم ثلاث مواضع واعلموا أن الله شديد العقاب. أيضا: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. وفي موضع آخر في برضو ثلاث مواضع، سبحان الله، في ثلاث مواضع واعلموا أن الله شديد العقاب، وثلاث مواضع قدامهم واعلموا أن الله مع المتقين. في ثلاث مواضع في القرآن هنا وهنا. وآخر المواضع الواردة في القرآن: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فاهمين؟ كأنه بعد ذا كله سبحان الله آخر موضع وارد فيه التعريف ده: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، هي آية الحديد. فكأنه فيها دلالة واضحة قوي. أنا عايزكم امسك لي الصفات دي بالذات، اشمعنى الصفات دي اللي تعرف بيها، بيقول لنا اتعلموها، اعلموها، افهموا، اتعرفوا على هذه الصفات واعرفوا ربنا بيها، اعلموها حق العلم حتى تصدق لكم المعرفة. بص بقى، اول خطوة تتعلم وتعرف مين هو سبحانه وتعالى بالاسماء والصفات. عرفت تعملها ازاي وخدنا عليها واجب عملي على طول. ثم يصدق الله في المعاملة. هيتعرف ازاي؟ بصدق المعاملة، ما يزغش قلبه، انه ما يخدعش، انه ما يتلونش. خليك صادق في المعاملة علشان تتعرف صح، لانك وانت مقبل عليه بصدق هو شكور سبحانه وتعالى، فسيشكر فعلك وسيشكر عملك، فستجد اثره، فتتعلم من هو. يعني هتعرف الجواد والكريم والأكرم، وتتعرف الشكور والحميد، وتتعرف على المعاني دي وانت شغال. الشغل نفسه، المعاملة نفسها تعلمك مين هو ربنا. ادي المرتبة التانية، المعاملة. رقم ثلاثة، هيقف بينك وبين المعرفة دايما حاجز ومشكل داخل القلب. فالمنزلة الثالثة قال: ثم يتنقى عن أخلاقه الرديئة، لأن دي اللي ستحول بينه وبين الفهم عن الله حق. هو جواه مشاكل وجواه أفات، الأفات دي بتظهر في سلوكيات وأخلاق. مشاكل اللي جوايا بتظهر اهي لما بعد كده تقعد تعمل بعض الأعمال، ويتقلك خد بالك عليك ان انت تفهم عن ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يشعرك هنا بعزته، وانت مش فاهم وعندك مشاكل من جواك وعندك كبر، فمش هتتعلم درس الذل، فمش هتتعلم يعني ايه ربنا عزيز. هقعد من هنا للصبح اقول لك ربنا بيربيك، ربنا خلاك تقع في الوقعه دي عشان تتعلم يعني ايه ذل وانكسار وافتقار. تقول لا هو الموضوع مش كده، لا اصل كانت الظروف. هيتاخذك العزه بالاسم ومش هتتعلم. فخلقك الرضيء لن يعلمك هذا المعنى، مش هتفهم، لأنه جواك الكبر ده، جواك الصفة الذميمة دي، فتقطع بينك وبين الله. دي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة شوفوا بقى، ثم طال بالباب وقوفه. بعدين تقف على الباب، تقف وانت متجرد تماما عن اي حظ من حظوظ النفس، ودام بالقلب اعتكافه واعكف بقلبك عليه، لا زوجة ولا شغلانة ولا مش عارف ايه ولا موبايل معك في الاعتكاف ولا ولا ولا ولا، اقفل بقى يا عم واقعد كده مشغول قلبك جوائي، وربنا سيسلل سخائم صدرك ازاي وحيغسل حوبة قلبك ازاي، هو ده شغلك الشاغل، عكوف على الله عز وجل. ودام بالقلب اعتكاف فحظي من الله بجميل الإقبال، وصدق الله في جميع الأحوال، فانقطعت عنه هواجس النفس، ولم يضع بقلبه ربه إلا خاطر يدعوه إليه. بصوا بقى هو بقى فين، بيقول لما هتعلق دي الثمرات. أول حاجة إن أنت لو صدقت ربنا سبحانه وتعالى ربنا سيصدقك، اصدق الله يصدق، فيصدقك في جميع الأحوال، فتنقطع هواجس النفس، الحظوظ دي والحاجات اللي بتأذك للميل والزوغان تنقطع عنك، ولا يوضع في قلبك خطرات تدعوك إلى غير الله. يبقى الجمع الشمل عليه. فإذا اسمعوا الكلمتين الحلوين دول، فإذا صار من الخلق أجنبية وعن آفات نفسه برية ومن المساكنات والملاحظات نقية ودام في السر مع الله نجية، حق له حينئذ أن يبلغ المنازل العلية. فإذا صار من الخلق أجنبية، فخلاص أنا بتعامل مع الناس بجسدي، قلبي مش معاهم، انا دلوقتي لازم انزل الشغل واقضي حوائجي واقضي الطلبات اللي انا ملزم بيها واعمل كذا واعمل كذا، لكن قلبي مش معاهم، قلبي مش مستغرق معاهم. لما واحد يبتدي يقول لي شفت اللي حصل واللي جرى والحق واعمل وسوي، قلبي مش هنا خالص، فصرت انا عن الخلق اجنبيا، كاني معرفهمش، كاني بيني وبينهم غربة. فاذا صار من الخلق اجنبيا واحد، وعن آفات نفسه برية، وتبرأ من تلك الآفات وخلص من تلك العيوب، ومن المساكنات والملاحظات نقية. عارف بقى المساكنات دي تفتح معاك معنى حلو، احنا احيانا كده ايه تدي نفسك مسكنات، عارف اللي هو عارف من نفسي ان انا في الافات الفلانيه دي، بس انا واخد مسكن بس لمده 30 يوم اللي هم هشتغل فيهم رمضان، وبعد كده مفعول المسكن هيزول وهحجم تاني، يعني اللي هو ايه طب خلاص بس رمضان ما هو كده كده يعني الشغل والوضع والاحوال مش ماشي قوي قوي والامور مش هتبقى، فاحنا بس هنظبط ال 30 يوم دول نخليهم كده ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده بقى نكربسهم كلهم بعد رمضان. بياخد مسكن ومفعول المسكن هيخلص وهيعود تاني يلاقي الداء جواه والمه، فلا يساكن ولا يساكن تلك الهموم. احنا قلنا بيقول ومن المساكنات ايه نقية، ما تخدعش نفسك، فلا تنظر ولا تزوغ ولا تخاضع ولا تتلون ولا تساكن مثل هذه الامور، انما واجه وطهر. بيقول ايه بقى، ودام في السر نجية. فاكرين قربناه نجية، كنا بنقول ايه قربناه نجية، كنا بنقول السكة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى دي زي المئة متر، اخر عشرة متر منهم ما ينفعش تمشيهم، ما بيتمشوش، التسعين خطوة دول ممكن بالقلب وبأعمال القلوب ووواء، يجي في العشرة متر الاخيرة لازم يفتح لك في الثناء على الله عز وجل. وناديناه من جانب الطور الايمن، تعالى اقبل يقبل، في اللحظه بقى اللي هيبقى يدنه قربناه نجيه، حال كونه مناجيه، خدناها من حديث الشفاعه، فيفتح لي بمحامد لا اعيها الان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول كده، ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن الى ان يقال له سل تعطى، بس بيه لازم شويه محامد كده في ثناء معين كده، فهو ده باب المناجاه، باب المناجاة انت ماشي ماشي ماشي ماشي وقاعد بتطهر وقاعد بتعمل ادي 90 متر، تيجي بقى في اخر 10 متر تحتاج ان يفتح لك في باب المناجاة في السر فتنجو. هي دي ودام في السر نجية فحق له بعد ذلك ان يكون في الدرجات العالية. اذا عايز تعرف انت عرفت ولا لسه، تعال بص العلامات، علامة اللي عرف، علشان تبقى قدامك مراية. كل ما تجد اثر لعلامة من العلامات دي بلغت قلبك تقول يبقى الحمد لله احنا ماشيين، عشان انا خايف من صورة اللي بيجري في مكانه، فاكرينه واقف وايه وصيام وقيام بفضل الله عز وجل، مش عارف اراله كم جزء، وبعد كده راح مصلي العشاء وراح مصلي قيام وراح تهجد بثلاث اربع اجزاء، ويعني الدنيا زي الفل اهي، وهو في الاخر خالص بينهج، بس هو واقف في مكانه، هو كل ده مش واخد باله ان هو واقف في نفس الخطوة بينهج بس كده، وعمل يعني مجهود لكن ما خطاش الخطوة. يخطو بايه؟ في علامات، علامات في الطريق. يخطو يبقى حيتعرف، يخطو يبقى حيدنو، حيتقرب. تعالوا شوفوا العلامات. رقم 1، من امارات المعرفة بالله حصول الهيبة. قال أبو علي الدقاق: من ازدادت معرفته ازدادت هيبته. يبقى رقم 1 تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، تجد في قلبك الله أعلى وأجل، تجد في قلبك الله الكبير المتعالي العلي سبحانه وتعالى، تعظم الأمر. تعظيم في الصلاة، تعظيم الصيام، تعظيم للذكر، تعظيم لسائر الطاعات، تعظيم بمعنى الكلمة اللي هو انت بتتكلم معايا في النوافل كأنك بتتكلم عن الفريضة. فاهم الاحساس يبقى عامل ازاي؟ ان النهاردة السنن الرواتب بقت عندك فرائض، انت سبت الركعتين اللي بعد صلاة العشاء، انت بتهزر، انت بتتعامل كده مع نفسك، يعني انت بتحس ان انت عملت كبيرة من الكبائر، لان الموضوع بقى عندك بهيبة وتعظيم، فبالتالي بقى مردوده في نفسك مش بالاسلوب اللي احنا بنتعامل به عادي، يعني الحمد لله سنة مش وقعنا في فرض، يعني مش مشكلة. تعظيم للأوامر وتعظيم للنواهي، فيبتدي النهاردة وهو قاعد كده راحوا جابوا له سورة واحد في وسط الكلام، فخاض معهم وشيئا قليلا، وبعدين رجع وهو بيراجع نفسه، ايه اللي انا بهببه ده؟ دي غيبة. اوقع نفسي انا في الشراك ده ويحبط عملي بكبائر الذنوب، فياخد الموضوع بالمحمل ده، فتلاقيه معظم لأمور الناس النهاردة بتستخف بها ويحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثمرة الصيام ايه؟ علامتها ايه؟ التعظيم. هو قاله انه من يعظم شعائر الله، ان دي من التقوى، ان ثمرة من ثمرات ان القلب ده بقى طاقي. الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عايز اعرف انا بقيت بالصيام تقي، بص انت بقيت معظم لايه من الاوامر اللي انت ما كنتش معظم ليها، نفس الجدول مفيش جد حاجة، يبقى في مشكلة. يعني في غير رمضان ممكن القيام مرة طه مني، حصل ظروف، لكن في رمضان انا معظم جدا للقيام، ما ينفعش ليلة تعدي، هو ده اللي انا بعظمه المعتاد، ان انا في رمضان في نهار الصيام بحاول ان انا اظبط نفسي شويتين ثلاثة. هي لو ما زادش حاجة يبقى انت بتجري في المكان. ادي اول علامة. العلامة الثانية: قال ابو علي الدقاق ايضا: المعرفة توجب السكينة في القلب كما ان العلم يوجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. العلامة الأولى التعظيم، العلامة الثانية السكينة. تلاقيه وضحت عليه هذه العلامة وهذه الأمارة، ما بقتش طايق أصلا إن أنت تخوض وتعلي صوتك وتعمل وتسوي، ولازم تبقى كده حتى مع نفسك. اسكن واهدأ وتدبر، وبلاش الروغان ده، وبلاش الخداع للنفس ده. انا عايزك ما تبقاش عندك الروح التمردية دي، انا عايزك تتعلم درس الانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى. فاكر انت لما كان حد مثلا يجادلك في مسألة علمية من المسائل اللي انت عارفها، فتلاقي نفسك عندك ايه وعايز تقول وترد وتعمل وتسوي. ما بقتش عايز تعمل كده، بقيت عندك شعور بالتواضع مختلف تماما، بقيت فاهم. شوف المعنى ده، انت امتى بتهجم نفسك، وشوف هل اتعلمت السكون والهدوء والطمأنينة والذل والخضوع والتواضع. لو اتعلمته يبقى انت بتمشي. لو لغاية دلوقتي انت لسه بنفس التمردية وبنفس الاسلوب، يبقى احنا عندنا مشاكل. رقم 3، محو العلائق. قال الشبلي: ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله فرار. ليس لعارف علاقة، قلبه مش متعلق بأي شيء، أي شيء حتى ولو كان الكعبة، قلبه مش متعلق بشيء، قلبه متعلق بالله بس. قلبي مش متعلق بالرصيد اللي أنا بنيته، مش متعلق حتى برصيد الحسنات ولا برصيد الدنيا طبعا، مش متعلق بشيء. ليس لعارف، لمن عرف الله، تعلق بسواه. ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى. هي دي، انت عذبني فاني لك محب، انت ارحمني فاني لك محب. ما بيشتكيش ليه؟ لابس نظارة الحب، فهو يبتليه فيبقى عارف. لعلي ادخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبد خيرا عسله. ادي واحدة. ومن يرد الله به خيرا يصب منه فلا يستكع. اشتكي من ايه بقى اذا كان الابتلاء بيذوقه بمذاق اخر؟ ولا لعبد دعوة. لو انا حاسس بمقام العبودية اللي بيقتضي الحب التام والذل التام على جهة الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، هدعي إن أنا لي حال أو إن أنا لي مقام أو إن أنا لي منزلة، أو أدعي حتى إنه ربنا سبحانه وتعالى اختصني بشيء دون الناس، هدعي عليه أنا غلبان. فالعبد فقير، فما بيشوفش الأمور بالعين دي. ليس لعبد دعوة، لا يدعي، ليست له دعوة. ده عبد غلبان فقير، ده بيقدم الحاجة وهو قاعد حاسس: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. شايفها كده. ولا لعبد دعوة ولا لخائف قرار. شوفوا، يعني دي تحس انها عكس اللي قبليها، السكينة والطمأنينة للمعرفة، بس ده قرار غير القرار التاني. ده هدوء وسكينة وطمأنينة تحل بقلب الذاكر الموصول بالله تبارك وتعالى، ده شيء بيجده في قلبه. لكن هو من تلقاء نفسه مش راسي، مش مستكفي. هو ده اللي قلوبهم ايه؟ وجلة انهم الى ربهم راجعون. لا، مين قال لي يا عم الحمد لله بشارات كلها اهي، الله اكبر، يعني ده انت شفت الرؤية اللي انت مش عارف مين قالك عليها، وشفت الامارات دي، وشفت عينك وانت قاعد ما شاء الله لا قوة الا بالله حنفي الدموع، شفت كده؟ حتى ولو. ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله فرار. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر. خدنا كده رقم 1، انت عظمته وهبته، حسيت بشعور الامان والطمأنينة والسكينة. رقم 3، العلائق اللي شغلاك وقطعك عن ربنا تخلصت منها. 4، التبرؤ والتفويض. قال الواسطي: من عرف الله تعالى انقطع بل خرس بل انقمع. ايه ده بقى؟ قال لك: ايوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك. هي دي ايه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وانا شغال عايز العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى، فبعد كده بشوف عيوبي فيه، بشوف قد ايه تقصيري من جهة، ومن جهة تانية بشوف بعين المنة وبشوف تعظيمي لرب سبحانه وتعالى في قلبي، فلاقي ان اللي بعمله ده لا يوازي ولا يكافئ شيء. فاكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ابن القيم بيقول الكلام ده في الوابل، بيقول ان هو جمع كل الاشياء اللي ممكن يتضاعف بها الامر، كما عدد خلقه رضا نفسه على ما يرضيه هو اللي انا ما اقدرش اكيفه بكيفية، رضا نفسه، زنة عرشه اعظم واثقل المخلوقات عرش الرحمن، زنة العرش، ومداد كلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. جبت اللي هو اخر اخر اللي لا يحد اللي كذا كذا، فبقول سبحان الله يا رب بنزهك اقصى ما اتصور، ورغم كده بقول مش عارف. فبيقول جمع كل هذه الاشياء لانه لا يستطيع العبد بحال ان يوافي ربه حتى في مقام التنزيه، ان هو يقول يا رب انت سبحانك منزه عن كل عيوب وعن كل شيء وعن كذا كذا، فانا بسبحك التسبيح ده اسبحك قد ايه؟ اسبحك 100 مره؟ ما ينفعش. طب اسبحك مليون؟ طب خلاص يا رب عدد خلقك اللي انا ما اعرفوش، طيب العدد يمكن قاصر، يعني كلمه تريليون التريليون التريليون ما توافيش، طب اتكلم في حاجه اعلى شويه، طب يا رب زنة عرشك اثقل شيء في الدنيا برضو ده ليه كم او ليه حجم معين انا مش قادر اوصله ولا اقدر اكيفه اقصى شيء عندي، طب يا رب مداد الكلمات، طب يا رب رضا نفسك على ما يرضيك انت. شفتوا المعنى؟ هو ده، من عرف الله انقطع. اخرس، اوعى تبص لعملك، اوعى تقول صمت رمضان وقمته، اوعى تكون بتتحاسب مع ربنا بعدد الختمات وبعدد الركعات وبعدد الاذكار ومن تسبيحات ومن كذا ومن كذا، اوعى تكون بتتحاسب كده، اللي هو في الاخر خالص بتقيم نفسك كما بشكل معين وبتدي بعد الكم ده تقدير لنفسك. يعني لو احنا النهاردة صلينا يعني فضل الله عز وجل مثلا بست اجزاء، يبقى النهاردة اليوم مختلف، فالنهاردة ادي نفسي جاي جدا، فلو وصلت بقى ان انا اجيب 10 اجزاء ولا حاجة واختم كل 3، يبقى انا بقى ايه خدت الامتياز مع مرتبة الشرف الاولى، كسرت كل الحاجات دي كلها. والكلام بقى اللي انت بتسمعه اللي بيتطبق بس كده يعني في الاحلام، اللي هو بقى اللي هنختم ختمة من العشاء للفجر وانا واقف وركعة في الوتر وسيدنا عثمان ومش عارف ايه، لا لا لا خالص، امتياز مين ومرتبة الشرف مين والكلام ده، ده خلاص يا حبيبي مع النبيين والصديقين والشهداء. هو كده بيبرمج نفسه كده، فنبرمج نفسه ده يساوي كذا ده يساوي كذا، اوعى تكون بتفهمها كده. لا احصي ثناء عليك. 5، شدة الخوف، اللي هو طول ما هو ماشي، فلو عرف هتلاقيه بيتقطع من جواه خايف، لانه احنا قلنا ابتديناه بمقام التعظيم، ومقام التعظيم ده مقام الاكبار لله سبحانه وتعالى، ده بيستوجب المقام الثاني ده اللي هو مقام الخشية والخوف. العلم يقتضي الخشية مش كده؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، فهو كده انما العلم والخشية. فانت عايز تعرف علامة انت عرفت ربنا ولا لا، شوف ايه الذنب اللي كنت بتعمله في الخلوات او بتعمله وتخاضع بيه او تعمله على غير مرأة من الناس، يعني لو الناس مش واخده بالهم منك وانت كذا، فممكن تبص كده على الافيش اللي معدي وتبص عليه وعادي يعني وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو انت بتحول القنوات ولا حاجه، اتدبيت في كليب ولا اتدبيت في صوره مش عارف عامله ازاي، تاخد بصه كده على المشي وتقلب يعني كده، وانت على النت فتحت صفحه طلعت فيها مش عارفه ايه، بصيت كده من باب العلم بالشيء يعني. ايوه الحاجات اللي احنا بايه بنعملها كده خلصه، الشغل ده هو ده بقى اللي حيبان في اسم الله الرقيب في قلبك. عرفته هتبقى بتهابه، هتبقى عارف انه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هتبقى عارف وهيبقى عندك يقين. احنا قلنا الآفة الأكبر في قلوبنا كلنا ضعف اليقين. لو بقى عندي يقين، والله انا بقول كل نفسي يا لو بقى عندي يقين بأنه من يعمل سوءا يجزى به، يقين 100% عارف أن أنا هتذبح في دي، فأنا مش هعرض نفسي للهلاك. لكن الحتة بتاعت مخادعة النفس ان هو يعني نستدرك امرنا والحسنات يذهبنا السيئات وان شاء الله ربنا يسترنا وربك عفو، حتة بتاعت الخداع دي. انما لو انا عارف ان انا هاخد الالم هاخده، هبتدي اقول لا انا مش حمش. رقم 5 قلنا شدة الخوف والخشية. 6 من عرف الله ضاقت عليه الدنيا بساعتها. فاكرين المنظر ده؟ انا بحبه دايما نعيشه في خيالنا. عايز احس كده ان انا واقف كأني في موقف الحج. تخيلوا كده احنا واقفين في مكان مزدحم جدا، احنا دلوقتي في بيت الله الحرام، جميل، وناس من الافاق في موسم حج دلوقتي حواليك 5 مليون 7 مليون، انت في كل مرأة بصرك ناس، ماشي، وفي لحظة انت تبقى واقف وتغمض عينك وكأنك بتزيح بايديك كده الناس من حواليك ويتلاشى الكون ده كله وما يبقاش غيرك وربنا. الإحساس ده هو اللي بيبقى نفسك فيه، أنت وهو وبس. لا هو بقى دلوقتي ابنه بيشد في رجله وزوجته بتشد في إيديه واللي معاه في الشغل بينده عليه، عمل لهم كده وبقى هو وربنا وبس. فضاقت عليه الدنيا، أنا مش عايز حاجة من الدنيا. معنى اللي أشار إليه بعض العلماء في قصة يوسف، ضاقت عليه هو الأرض أكثر من موقف، يرمى في الجب وهو صغير، في الوقت ده لا يدعو الله عز وجل بأن يموت وأن يقبض الله عز وجل روحه، وبعدين يدخل القصر ويشب وتراوده امرأة العزيز ويتهم وتبقى مشكلة ويبتلى بذلك، وفي اللحظة دي يقول رب السجن أحب إليه، ما يقولش رب الموت أحب إليه. وبعدين يدخل السجن ويقعد سنين طوال في السجن، ورغم هذا ما يقولش يا رب تعبت بقى اقبضني إليك غير مفتون هنا، ما يقولش. لكن يبقى في مقام الوزير ولا العزيز في مصر وتدين له الأرض ويأتيه سيدنا يعقوب ويتم له أمره، فيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني توفني مسلما. خذوا بالكم المعنى ده، لأن احنا لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين ذلك، إنما هو تضيق عليه الدنيا لأنها سجنه، لأنها اللي مش مخلياه يتواصل بالله التواصل القريب. في لسه حاجز اسمه دنيا، لازم اعديه، اعدي الكوبري واوصل لاخره وادخل الجنه عشان اوصل ليوم المزيد واراه. فهمت المعنى؟ 7 عكسها، اللي يعرف ربنا. في اللي فاتت كنا بنقول ضاقت عليه الدنيا، ده بقى من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياه. الحياه غير الدنيا، الدنيا ضيقة عليه وقرفان منها، لكن في حياة في قلبه، في رغد عيش حاسه في وجدانه، في حلاوة إيمان، في لذة مناجاة، في لذة قرب، فيصفو له العيش مع الله عز وجل وينكد عليه في أمر الدنيا. الدنيا في إيدي الحمد لله، معايا فلوسي ومعايا بيتي ومعايا أولادي ومعايا عندي زوجتي وعندي كذا، أموري ماشية الحمد لله، هذا من خير الله علي. لكن أنا ده كله مش لازمني في حاجة، أصل ده كله وسائل، أنا اللي هممني الغاية والغاية هو. لكن ربنا سبحانه وتعالى من جزائه الكريم أنه يصفي له حاله، فده ما تلاقهوش مشتت الحال، ما تلاقهوش فقير النفس، هو عشان كده لأنه جعل الهموم هما واحدة هم المعاد، فكفاه الله ما أهم فصفت حياته. فقال من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله. اللي يعرفه يأنس. في حتة النهاردة قرأتها وعجبتني، يعني بيسألوا أحد الصالحين من سادات السلف يعني، فقالوا لهم أيهم أعلى مقاما، الحب أم الشوق؟ جاوب عشان حتة الأنس دي، أيهم أعلى مقاما، الحب أم الشوق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يبقى الشوق أعلى ولا الحب؟ قال الحب. قيل لما؟ قال لأنه ينشأ عنه الشوق، هو ده اللي أعلى. يعني أنت ما تبصش للسماء، خليك في الأول جيب القاعدة وبعد كده ابني البناء. فما تقوليش من دلوقتي أنا هشتغل على الشوق، لا، اشتغل في المحبة. وتحت المحبة فاكرين الكلام ده قلناه في حبك ربي، قالوا له بنا نحب الله عز وجل، عايزين نتدارس. قال: مالي والمحبة؟ أنا أعمل في التوبة، توبة تبلغ الله يحب التوابين فيحبهم فيوصل لحب، حب يوصل لشوق. وأعلى فوق بقى خالص الرضا طبعا، أعلاها بلا شك. طيب 8، الحياء. بصوا ابن عطاء بيقول ايه: المعرفة على 3 أركان. المعرفة لها 3 أسس، لو ما توجدوش يبقى ما فيش معرفة. أركان المعرفة 3: الهيبة والحياء والأنس. قلنا الهيبة، الحياء بقى. قالوا: المعرفة الحق هي التي توجب الحياء والتعظيم، كما أن التوحيد يوجب الرضا والتسليم. المعرفة توجب الحياء، لو عرفته حق المعرفة ستستحي لا محالة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استحوا من الله استحياءك الرجل من أهلك. لو بتحبه وتعرفه هتبقى مستحي أنه يراك كده: يا أخي اختشي، يا أخي كسف، يا أخي أين حمرة الخجل أن يراك الله على ما لا يحب، وهو الذي أنعم عليك وهو الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فتدخل من مقام الحياء وتذل وتنكسر وتفتقر وتتواضع. وبعدين أنس، اللي يعرفه ما يبقاش عايز يترك هذه المقامات أبدا. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، تبقى أنت عايز تاني. عارف الرحمات دي لما بتبقى أنت ماسك المصحف وناوي تقرأ جزء، وبعدين تلاقي إيه القلب شغال ومتعطش كده، عايز تاني عايز تاني عايز تاني عايز تاني. هو ده لغاية بقى ما يبقى هو ده الشغل الشغل بالنسبة لك، وتأنس ها هنا وتستوحش بعد ذلك من أي كلام. يجي حد عايز يكلمك تلاقي نفسك بتتكلم بمضض، مش عايز تتكلم دلوقتي. أنسة بالله تبارك وتعالى. طيب 9، تتبدى عليه أنوار الصفات. يعني عايز تعرف أنت بلغت خطوة ولا لا، شوف خدت إيه منه سبحانه وتعالى. أنت لما بتقرب بتصيبك أنوار القرب. فهو حليم، أنت تعلمت منه الدرس ده. هو سبحانه وتعالى رحيم، بدأت حاجة تظهر في أخلاقك من أثر المعرفة. ما هو ده القاعدة الاجتماعية: المرء على دين خليله. فلو أنك عند الله بهذه المنزلة، منزلة الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، شوف أنت تبقى عامل إزاي بقى. فتبقى واخد منه سبحانه وتعالى صفات اللي هي تعليك و تبلغك كونوا ربانيين، تبقى رباني. عايز تحطها تحت مجهر مراقبة، قالوا انظر في باب احتمال الناس والحلم على أفعالهم لتدرك هل تبدت عليك أنوار الصفات أم لا. أهو قانون، هتبقى من هنا ورايح مساوئ الناس هتردها بالإحسان. الشرع بيقول لك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقفت معايا النهاردة في الورد، آخرها إيه بقى المقام؟ بص عامل إزاي: من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله بقى كده تبقى إيه؟ لقوي عزيز. ختمتها: إن الله العفو غفور. بص المقام إيه اللي جاب العفو والغفور هنا، عايزك تبقى كده. اتقلبت الآية ازاي؟ الشرع بيقول لك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. رد الإساءة بالإساءة. عايز تبقى من المحسنين اعفو واغفر. فهمت يا رب؟ نفهم. عشرة، جمع الشمل والهم. اللي يعرفه ما يشوفش غيره. عارفين المعنى الحلو ده؟ بيقولوا لك ايه؟ عايز تبقى ملتزم بحق، لا تفقد هذه العين ان ترى الله عز وجل الفاعل لكل شيء في حياتك. طب انا عارف. لا لا لا، تراها تراها، يعني تفك الرسائل. ده قال لي الكلمتين دول ليه؟ في رسالة. دي عملت معايا الموقف الفلاني ليه؟ في رسالة. ده قابلته ليه؟ في رسالة. فالله الفاعل لكل شيء، فهو مش شايف غير ربنا، مش شايف في حياته كده، فجامع الشمل عليه. شوفوا اسمعوا دي بقى. قيل لأبي يعقوب السوسي: هل يتأسف العارف على شيء غير الله عز وجل؟ الرجل داخل بيسأل سؤال زي الفل، بيقول الواحد لما يندم، الواحد بقى اللي عرف ربنا بجد هيندم على ايه؟ يندم انه فات وحظه من ربنا سبحانه وتعالى، يندم على انه ما كانش يعرف ربنا قبل كده. هل يتأسف العارف على شيء غير الله عز وجل؟ فقال: وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟ هو شايف غيره اصلا؟ اللي عارفه مش شايف غيره. قلت: فبأي عين ينظر الى الاشياء؟ انا شايف امر المستحسنات دي من امور الدنيا، العربية اللي انا راكبها، والزوجة اللي انا متزوجها، والبيت اللي انا عايش فيه، والمال اللي انا بتكسبه، والحياة اللي انا من حواليا. قال: فبأي عين ينظر الى الاشياء؟ شايفها ايه؟ قال: ينظر اليها بعين الفناء والزوال. احبب من شئت فانك مفارق. حب زي ما انت عايز، حب ما تريد من الاشياء، هتسيبه هتسيبه، وهيسيبك هيسيبك. قال يوسف بن علي: لا يكون العارف عارفا حقا حتى لو اعطي، بصوا للايات اهي، حتى لو اعطي مثل ملك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يشغله عن الله طرفة عين. ادي معنى ان لا تكون في قلبه. هو في ايده ملك سليمان، لكنها ليست في قلبه. خدوا عبارة ذهبية اخرى، الشبلي بيقول: العارف لا يكون لغيره لاحظا، ولا بكلام غيره لافظا، ولا يرى لنفسه غير الله حافظا. لا يكون لغيره لاحظا، مفهومة؟ مش شايف غيره. ولا بكلام غيره لافظا، يبقى قرآني، يبقى نص، يبقى سني، يبقى سلفي. ولا بكلام غيره لافظة، كل ما شغلك عن الكتاب والسنة فهو مشغلة. ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظة. يعني ايه اللي حافظ بدنك؟ ان انت انسان رياضي واخد بالك من صحتك. ايه اللي حافظ مالك؟ ان انت ذكي وبتعرف تتاجر صح، وبتحط مالك في التجارة الصائبة والصفقات الرابحة، فمالك محفوظ علشان خاطر شطرتك ومهارتك. ايه اللي حافظ عليك بيتك؟ ان انت مش بتاع مشاكل وماشي جنب الحيط وزي الفل، فانت كده تمام التمام. ايه اللي حافظك؟ لا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظ، هو ده اللي عرف ربنا. 11، المبادرة للطاعات علامة العرفان. خدوها كلمة بسيطة بس كلمة حلوة برضه. أبو يزيد كان يقول: العارف طيار والزاهد سيار. العارف يا حبيبي واقف جنبك في الصلاة، ده طار بقى فوق، وانت قاعد تحت لسه دوبك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بتخطو الخطوة. هو كان عدى راح البر الثاني. العارف ربنا سبحانه وتعالى سحب في حتة، انت سحبت على البر اللي انت بتشرح فيه، فاكره كويس وانت واقف بتصلي، وانت سرحت فين؟ كل اللقطات اللي انت جات في ذهنك اهي دي اللي انت قاعد بتمشي فيها. انما التاني هناك خالص طار، طار بقلبه الى الله عز وجل. فالعارف طيار يبادر للطاعات ويسرع الى هذه القربات. اما الزاهد، الزاهد بقى يعني على انه مقام عالي، إلا أنه مش زي مقام المعرفة طبعا، مقام المعرفة أعلى. فهذا الزاهد يمضي ويسير وشغال. 12 لذة التعبد، علامة المعرفة لذة التعبد. بيقول إيه؟ العارف تبكي عينه ويضحك قلبه. عالية دي، هما منزلتين أو خليها ثلاثة. واحد أول حاله بكاء قلبه، وده الأوفق. أدنى منه واحد بكت عينه فقط، الناس عارف تعيط حواليه، الجو العام كده كل الناس قاعدة بتعمل ومش عارف ايه، والآيات بترج والإمام مش قادر يسيطر على نفسه، فوقف وجاله نشيج وبتاع، فالناس كلها الجو قاعد بيعمل كده، فكل واحد بيبكي على اللي جه في باله بجد، حال حال من الأحوال. كويس، ده بكت عينه. في واحد تاني واقف أول هاتف انه دخل من القلب بقى، فالآيات قاعدة بتدغدغ، فبكى قلبه لكن لم توافيه عينه. في واحد أعلى شوية، الاتنين مع بعض، عارفين ذكر القلب وذكر اللسان اهي زيها بالظبط، فعلى شوية فبكت عينه وبكى قلبه. في بقى أعلى منهم اللي هو بيتكلم عليه ده تبكي عينه لكن يذيقه الله عز وجل لذة في قلبه في حال بكاء عينه، حالين متلخبطين بس هو كده، هو بيبكي ومن جواه سكينة وأمان وإحساس وتقرب ومعاني مش عارف يتتوصف، فجنة في القلب مع إن الظاهر يبدو حزين. 13 دوام الثناء ودوام المحاسبة، تذكرناها قبل كده دي. يحيى بن معاذ قال: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. فهو ده يبقى دايما عنده الحاجتين، دوام الثناء لله سبحانه وتعالى، تلاقي لاهش بالحمد فمش مشغول إلا بمقام الحمد، فيثني على ربه ويبكي على نفسه. 14 التخلص من حظ النفس. قال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ما له. له ولك دي القضية كلها، أنا عايز أنام وهو يريد إيه؟ وهو يريد قيامة، فضيعت مالي ووقفت عند ما له، اللي هي بعبارة تانية أن تكون على مراده منك لا على مرادك منه. أنت عايز منه إيه؟ عايز منه عيشة. أنت ناقصك إيه؟ ناقصك زوجة، ناقصك بيت، ناقصك شغلانة حلوة، ناقصك استقرار، ناقصك أمان للمستقبل وتأمين أحوال الأولاد كمان لقدام يا عم زي ما انت عايز، ناقصك ايه؟ فده اللي انت عايزه فمشغول بيه، وهو يريد منك والله يريد أن يتوب عليكم. شفت المعنى؟ فانت على أنهي مراد؟ على مرادك ولا على مراده؟ مالك ولا ماله؟ إذا ضيعت مالك ووقفت عند ماله يبقى تم الأمر. آخر هذه العلامات الأنس والوحشة. قال ذو النون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر. فالعارف يأنس بالذكر ويستوحش من الخلق ويفتقر إلى الله فيغنيه عن الخلق، ويذل لله فيعزه في الخلق. هو كده المسألة، يأنس فيستوحش، ويفتقر فيغنيه، ويذل فيعزه. دي 15 علامة وكل واحدة منهم فيها رسالة. ادخل ولو من باب، يعني هتعرف تدخل من باب التعظيم، من الهيبة، الحياء، الأنس، الثناء، أي باب لابد أن تخطو الخطوة، واوعى تكون لسه بتجري في المكان. إذا تعرف فقد فاز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.